فيه نحن في منطقة الجنوب بعضنا يضحي ببقر، أي كل سبعة أشخاص يشترون بقرة ويضحون بها، أي كل واحد منهم يأخذ سبع هذه البقرة عنه وعن أهل بيته منذ قديم الزمان. وفي هذا العام قال بعض القضاة إن البقرة لا يجوز أن يضحي بها إلا أنها لا تضحي إلا عن سبعة أشخاص دون عوائلهم، فأرجو إرشادنا في هذا الأمر، هل السبع من البقرة يضحي عن الرجل وأهل بيته أم وحده دون أهله؟ ولكم منا جزيل الشكر. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالاشتراء في البدنة والبقرة عن سبعة، فإذا أجزعت عن سبعة من الناس في الضحايا والهدايا فهكذا يجوز للرجل الذي يجعل السبع الذي يذبحه عن نفسه يكون عنه أهل بيته، لأن رجل أهل بيته كالشيء الواحد، فلا أرى بأسا في ذلك، فيكون السبع عنه وعن بيته ولا حرج فيه. بعض إخواننا من أهل العلم قد توقف في ذلك وظن أن هذا فيه تشريك لأكثر من واحد، وهذا ليس بجيد، لأن الرجل وأهل بيته شيء واحد، ولهذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الشاة عنه وعن بيته، والبقرة عن سبع شياة، والبقرة عن سبع شياة، فكل جزء منها من السبعة يقوم مقام الشاة، والشاة تذبح من الرجل وأهل بيته، هكذا سبعها وبدنه البقرة يضحي به الرجل عنه وعن البيت، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.